بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. يقول تعالى: ولكم أيها الرجال نصف ما ترك أزواجكم إذا متن عن غير ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين. وقد تقدم أن الدين مقدم على الوصية، وبعده الوصية ثم الميراث، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء. وحكم أولاد البنين وإن سفلوا حكم أولاد الصلب، وإن سفلوا يعني وإن نزلوا، وإن سفلوا يعني وإن نزلوا. نعم. ثم قال: ولهن الربع مما تركتم إلى آخره. ربع، ولهن الربع، ولهن الربع مما تركتم إلى آخره. وسواء في الربع أو الثمن، الزوجة والزوجتان الاثنتان والثلاث والأربع يشتركن فيه. وقوله من بعد وصية إلى آخره الكلام عليه كما تقدم. هذه الآية ذكر الله تعالى ميراث الزوجين، قال: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إلا يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما فكر من بعد وصية يوصين بها أو دين. هذا ميراث الأزواج، ميراث الزوج. الزوج إذا توفي فإنه يرث نصف مال زوجته إن لم يكن لها ولد، إن لم يكن له ولد. فإن كان لها ولد فإنه يحسب الزوج من النصف إلى الربع، يرث الربع. ولكم نصف إن لم يكن لهن ولد. إذا توفيت الزوجة عن زوجها فإن لم يكن لها ولد، فالولد بالولد الذكر والأنثى، اسم الذكر والأنثى. الولد ينطق في الشرع اسم الذكر والأنثى، وأما الذكر يقال له ابن، والأنثى يقال له بنت. وإذا قيل ولد اسم الأمرين تشمل النوعين. فإذا توفيت الزوجة عن زوجها إن كان له ولد فلا يرث إلا الربع، وإن لم يكن للزوجة ولد فإنه يرث النصف. فميراث الزوج دائر بين نصف والربع. إذا توفيت زوجته إن لم يكن لها ولد ورث نصف مالها، وإن كان لها ولد ورث الربع. وبالعكس إذا توفي الزوج، إذا توفي الزوج عن زوجته فإن كان الزوج له ولد ورث الربع، وإن كان له ولد ورث الثمن. هذا ميراث الزوجين. الزوجة إذا توفيت عن زوجها إن كان إن لم يكن لها ولد ورث النصف، وإن كان له ولد ورث الربع. الزوج إذا توفي عن زوجته إن كان له ولد لها الثمن، وإن لم يكن له ولد فالربع. هذا ما قلت تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصين بها أو دين. يعني ان الميراث يكون بعد الوصيه وبعد الدين، والدين مقدم كما سبق، سواء كان الدين لله او لادمي، وسواء الدين به رهن او يملك رهن يسدد، تسدد الديون قبل قسمه التركه وقبل الوصيه، ثم تخرج الوصيه ثم تكون قسمه التركه. بعد ذلك ذكر الله ميراث الكلاله: وان كان رجل يورث كلاله، والكلاله هو الصواب انه الذي ليس له ولد ولا والد. الرجل اذا توفي ليس له ولد ولا والد ثم كلاله، لا يرث الإخوة في هذه الحالة. الإخوة لا يرثون إلا إذا كان ميت كلالة، وتارث الإخوة إذا كان ميت كلالة. وما هو الكلالة؟ الميت الذي لا ولد له ولا والد، ما له أبناء ولا بنات ولا أبا ولا أجداد، هذا يسمى كلالة، ميراث الإخوة. أما إذا كان له ولد ما يسمى كلالة، الميراث الوالد. أو كان له أب أو جد ما يسمى كلالة، الميراث الأب وجد. أما إذا فقد له ليس له أولاد وليس له آباء وأجداد هذا هو الكلالة. نعم. وقوله تعالى الإخوة لهم ما يرثون أبدا مع الأب ولا مع الجد ولا مع البنت ولا حتى البنت لما تصغر الأخ من الأم يسقطه ستة يسقطه الأب يسقطه الجد يسقطه الابن ويسقطه ابن الابن ويسقطه البنت وبنت الابن كلها لا يسقطه الجد لو واحد منهم كلها لا يسقطون الأخ من الأم لو واحد من هذه الستة ما يرث الأخ من الأم نعم وإن كان رجلته كلا نعم الكلالة ها وقوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة الكلالة مشتقة من الإكليل وهو الذي يحيط بالرأس من جوانبه والمراد هنا من يرثه من حواشيه لا أصوله ولا فروعه نعم ما أصول ولا فروع كما روى الشعبي عن الإكليل كان الحواشي يحيطون به كالإكليل الحواشي الإخوة والأخوات هم الحواشي يحيطون به كالإكليل ليس له أبناء ليس له أصول ولا فروع لا أصول ولا فروع إنما يرث الحواشي هذا يسمى كلالة ثم كان الإكليل هو الذي يحيط به بالرأس كان الحواشي يحيطون به لفقد الأصول والفروع نعم كاد الإكليل نعم كما روى الشعبي عن أبي بكر الصديق أنه سئل عن الكلالة فقال أقول فيها برأيي فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان منه الكلالة من لا ولد له ولا والد فلما ولي عمر قال إني لأستحي أن أخالف أبا بكر في رأي رآه رواه ابن جرير وغيره وروى ابن أبي حاتم في عمر رضي الله عنه أشكل عليه الكلالة شق عليه ذلك وقالوا ثلاثا وددت أن رسول الله عهد إلينا هنا فيهنا والكلالة وأبو بن أبواب الربا وشق عليه مع أنها واضحة لكن قد يخفى على الكبير ويعلمه من هو دونه عمر من الكلالة وما ذلك خفي عليها من الكلالة وأشكل عليه مع أنها واضحة لأن الله تعالى ورث الإخوة في آخر يستفتون في آخر الآية التي في آخر سورة النساء يستفتون قل لله وفتكم في الكلالة أين ورؤون هلك ليس له ولد وله أخت ولها نصف ما ترك قال ليس له ولد وورث الأخت فدل عنه ليس هناك عبد لو كان هناك ما ورث الأخت فدل على أن الكلالة من لا ولد له ولا والد نعم لكن أشكت على عمر رضي الله عنه شق عليه ذلك نعم في مواضع نعم وروى ابن أبي حاتم في تفسيره قال النبي صلى الله عليه وسلم قال له يكفيك آية الصيف وطعن في صدره وقال فيه آية الصيف وهي الآية هذه نعم وروى ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس قال كنت آخر الناس عهدا بعمر بن الخطاب فسمعته يقول القول ما قلت فقلت وما قلت قال الكلالة من لا ولد له ولا والد وهكذا قال علي بن أبي طالب وابن مسعود وصح من غير وجه عن ابن عباس وزيد بن ثابت وبه يقول الشعبي والنخعي والحسن البصري وقتادة وجابر بن زيد وقتادة وجابر بن زيد والحكم وبه يقول أهل المدينة وأهل الكوفة والبصرة وهو قول الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة وجمهور السلف والخلف بل جميعهم وقد حكي الإجماع على ذلك وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد غير واحد حكم أولاد الأم من غير أبيه وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد حكم أولاد الأم من غير أبيه وقوله تعالى وله أخ أو أخت أي من أم كما هو في قراءة باب السلف نعم كان رجل ذكر وله أخ أو أخت في قراءة باب السلف من غير أم وله أخ أو أخت من أم ولا تكون قراءة لكن تحمل على تفسير فتكون تفسير نعم وقوله تعالى وله أخ أو أخت أي من أم كما هو في قراءة باب السلف منهم سعد بن أبي وقاص وكذا فسرها أبو بكر الصديق فيما رواه قتادة عنه فلكل واحد منهما السدس فإن كان أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث وإخوة الأم يخالفون بقية الورثة من وجوه، أحدها أنهم يرثون مع من أدلوا به وهي الأم، الثاني أن ذكورهم وإناثهم في الميراث سواء، الثالث أنهم لا يرثون إلا إذا كان ميتهم يورث كلالة، فلا يرثون مع أب ولا جد ولا ولد ولا ولد ابن، الرابع أنهم لا يزادون على الثلث وإن كثر ذكورهم وإناثهم. وقوله من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، أي لتكون وصيته على العدل لا على الإضرار والجور والحيف لأن يحرم بعض الورثة أو ينقصه أو يزيده على ما قدره الله له من الفريضة، فمتى سعى في ذلك كان كمن ضاد الله في حكمته وقسمته. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله. ذكر الله تعالى في هذه الآية ميراث الكلالة، فقال وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت يعني من أم فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. بين الله تعالى ميراث الأخ من الأم أنهم لا يرثون إلا إذا كان ميت كلالة هو الذي ليس له ولد ولا والد، وثانيا أنه إذا كان واحدا فله السلم، كان الميت له أب أو جد أو ابن أو بنت أو ابن ابن أو بنت ابن أو بنت فلا يرث. ومنها أن ذكر وأنثاهم سواء، إخوان الأم الذكر والأنثى سواء، لكن الأخوة الشقة والأخوة الأب للذكر والأنثى الأنثيين يختلفون عنهم. ومنها أنهم يرثون مع من أدلوا به، يرثون مع أمهم، بخلاف مثلا الورثة فإن الغالب أنه لا يرث مع من أدلى به، الأب يبذل ابنه وابنه ميت ما يرث معه، وأما الأخوة الأم فإنهم يرثون مع من أدلوا به. هذه الأحكام من بعد الوصية يوصى بها أو دين، يعني أن الأرث يكون بعد الوصية وبعد الدين، والدين مقدم على الوصية كما سبق، لكن الله تعالى قدم الوصية على الدين للاهتمام بها غير مضار، فيه أنه فإنه ينبغي الإنسان أن لا يضار أحد من الورثة، غير مضار وصية من الله والله عليم الحليم، الله تعالى وصية من الله لعباده هو عليم بأحوال عباده حليم بهم. قوله غير مضار، قوله ما تكلم عليه، قوله غير مضار أي لتكون وصيته على العدل لا على الإضرار والجور، يعني الوصية التي يصلها الميت تكون على العدل لا على الجور، لا يضر بها أحدا، فلا يوصي لوارث، لا تنفذ إذا أوصى لوارث، ولا يوصي بأكثر من الثلث، فإذا أوصى الميت لوارث لا تنفذ إلا إذا أذن ورثه، وإذا أوصى زيادة على الثلث لا تنفذ ما زاد على الثلث إلا إذا رضي على الورثة. وصية من الله لأنه تعالى يرحم بعباده من الوالد والوالد حيث أوصى الله بهم، وصية من الله والله عليم حليم، حليم بأحوال عباده وبما يصلحهم، حليم لا يعجل بالعقوبة سبحانه وتعالى. نعم، فهذه الآية فيها ميراث الزوج وفيها ميراث الزوجة وفيها ميراث الكلالة وفيها ميراث الأخوة من الأم. نعم، قوله تعالى تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. الوعيد على تعدي الحدود في المواريث، أي أن هذه الفرائض والمقادير التي جعلها الله للورثة بحسب قربهم من الميت واحتياجهم إليه وفقدهم له عند عدمه هي حدود الله فلا تعتدوها ولا تجاوزوها. ولهذا قال ومن يطع الله ورسوله، أي فيها فلم يجد بعض الورثة ولم ينقص بعضا بحيلة ووسيلة، بل تركهم على حكم الله وفريضته وقسمته. يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، أي لكونه غير ما حكم الله به وضاد الله في حكمه، وهذا إنما يصدر عن عدم الرضا بما قسم الله وحكم به ولهذا يجازيه بالإهانة في العذاب الأليم المقيم. روى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير 70 سنة فإذا أوصى حاف في وصيته فيختم له بشر عمله. حاف يعني على العمل الصواب ما لا إلى الباطل. يجوز في وصيته بأن يوصي الوارث أو يوصي بأكثر من الثلث أو يوصي بأن فلان من الوارث له عليه كذا وكذا من الدين وهو كاذب حتى هذا من حيث الوصية. إذا جار في وصيته وظلم وتعدى الحدود إن الرجل لا يعمل بالعمل 75 سنة فإذا حضر الموت حاف الوصية فدخل النار. صلى الله عليه وسلم. نعم. إن الرجل إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير 70 سنة فإذا أوصى حاف في وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النار. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر 70 سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة. قال ثم يقول أبو هريرة اقرأوا إن شئتم تلك حدود الله إلى قوله عذاب مهين. وروى أبو داود في باب الإضرار في الوصية من سننه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليعمل أو المرأة بطاعة الله 60 سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وقال قرأ علي أبو هريرة منها هنا من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار حتى بلغ وذلك الفوز العظيم. وهكذا رواه الترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي حسن غريب. وسياق الإمام أحمد أتم وأكمل. قوله تعالى تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخل نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. تلك يعني شرع إلى ما سبق من الأحكام وقسمة المواريث. حدود الله أوامره وفرائضه سبحانه وتعالى. فمن أطاع الله ورسوله وعمل ولم يتجاوز حدود الله المنهيات وأدى وعمل بحدود الله بأوامره واجتناب نواهيه وأطاع الله ورسوله فهو موعود بالجنة. يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. هذا هو الفوز العظيم. الفوز العظيم أن ينجي الله الإنسان من النار ويدخله الجنة. قال تعالى فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. هذا هو الفوز. من زحزح وسلم من عذاب النار أدخله الله الجنة وحل عليه رضوان الله هذا هو السعيد. هذا هو الفوز العظيم. هذه التجارة. هذا هو الربح العظيم. صلى الله عليه وسلم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده من عصى الله ارتكب نواهيه ولم يعمل بأوامره قصر فيها وارتكب نواهيه وموعود من أدخل نارا خالدا فيها وخلد كما فعل الشرك وله عذاب مهين. هذا العذاب فيه إهانة له وفيه تعذيب له لأنه مات على الشرك الذي هو أعظم ذنب فلأغفره الله عز وجل. وأما من كان دون الشرك مات على التوحيد فهو تحت مشيئة الله كما قال تعالى إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. قوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا إن الله كان توابا رحيما. الأمر بحبس الزانية في البيت ثم نسخ هذا الأمر. كان الحكم في ابتداء الإسلام أن المرأة إذا زنت فثبت زناها بالبينة العادلة حبست في البيت فلا تمكن من الخروج منه إلى أن تموت. ولهذا قال واللاتي يأتين الفاحشة يعني الزنا من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فالسبيل الذي جعله الله ناسخ لذلك. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان الحكم كذلك حتى أنزل الله سورة النور فنسخها بالجلد أو الرجم. وكذا روي عن عكرمة وسعيد بن جبير والحسن وعطاء الخرساني وأبي صالح وقتادة وزيد بن أسلم والضحاك أنها منسوخة، وهو أمر متفق عليه. روى الإمام أحمد عن عبادة بن الصام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي إذا نزل عليه الوحي أثر عليه وكرب وتربد وجهه، فأنزل الله عز وجل عليه ذات يوم فلما سري عنه قال: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. الثيب بالثيب والبكر بالبكر. الثيب جلد مئة ورجم بالحجارة، والبكر جلد مئة ثم نفي سنة. وقد رواه مسلم وأصحاب السنن من طرق عن عبادة بن الصامت صلى الله عليه وسلم وحفظه: خذوا عني قد جعل الله له سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. قال الترمذي: هذا حدث. وقوله تعالى: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، أي واللذان يأتيان الفاحشة فآذوهما. قال ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن جبير وغيره: أي بالشتم والتحذير والضرب بالنعال. وكان الحكم كذلك حتى نسخه الله بالجلد أو الرجم. وقال مجاهد: نزلت في الرجلين إذا فعل لا يكنى، وكأنه يريد الوقاف. لا يكنى. وقال من؟ وقال مجاهد: نزلت في الرجلين إذا فعل لا يكنى. لا يكني. يعني إذا فعل اللواط ما يكني. نعم. وكأنه يريد اللواط، والله أعلم. وقد روى أهل السنن عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول. وقوله: فإن تاب وأصلح، أي أقلع ونزع عما كان عليه وصلحت أعمالهما وحسنت. فأعرض عنهما، أي لا تصفوهما بكلام قبيح بعد ذلك، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. إن الله كان توابا رحيما. وقد ثبت في الصحيحين: إذا زنت أمة أحدكم فيها الحد ولا يثرب، أي ثم لا يعيرها بما صنعت بعد الحد الذي هو كفارة لما صنعت. إنما التوبة على الله للذين يعملون. نعم، هذه الآيات كلمات في من يفعل الفاحشة في أول الإسلام. المرأة في أول الإسلام إذا فعلت الفاحشة سحبت حتى يتوفاها الله، حوجع الله لها سبيلا، وقد جعل الله لها سبيلا وهو الحد. وأن الزاني إن كان ذكرا، والزاني إن كان ذكرا فإن يوجد مئة ويغرب عاما، كان ثيبا فإن يوجد يردب الحجارة حتى يموت. ولهذا قال سؤال: واللاتي يأتين فاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت وجعل الله لهن سبيلا. فإذا فعلت فاحشة وشهد عليه أربعة أنا فعلت فاحشة فإنها تحتسب حتى تموت أو جعل الله لهن سبيلا، وقد جعل الله لهن سبيلا وهو على الحد. وأما الذي يفعل ويتقبل اللذان يأتين من فعلهم فإنه يعادى، يعير بالذم واللوم والشتم والضرب واللعان، يؤذى. والذين فعلهما فإن تاب وأصلح فأعرض عنهما. كان أولا هذا كان في أول الإسلام أن أهل إذا شهد عليه أربعة حبست حتى يتوفاها الله، ويعاذى ويعير ويضرب بما يكون أمامه من الثياب واللعان، ثم نسخ الله ذلك في حديث عمال المسار: خذوا عني قد جعل الله لنا سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة، والثيب بالثيب الرجم الجلد ثم الرجم. كان يرجم أولا ثم يجلد ثم يرجم، ثم كذلك اختري بالرجل بدون زوج يجب الخيار حتى يموت إذا كان قد تزوج سبق أن تزوج زواج صحيح ولو لم يكن معه زوجة. ثم وثبت عليه الزنا بشهادة شرط أربعة أو باعتراف وإقرار فإنه يجب الحجارة حتى يموت. أما إذا كان بكرة فإنه يجب ويأثر ويغرب عاما. فمن تاب تاب الله عليه خالف فإن تاب وعصى فعل وهما إن الله كان تواب رحيم. لكن من حتى لابد من إقامته حتى ولو تاب إن كان لم يرفع إلى الحاكم الشرعي وتاب فيما بينه وبين الله فالتوبة تكفي. أما إذا رفع إلى الحاكم ووصل إلى الحاكم الشرعي القاضي فلابد من إقامة حد ولو تاب. إذا وصلت الحدود إذا وصل إلى السلطان فلعن الله الشافع وشفع فيه فلا شفاعة ولابد من إقامة حد. ولهذا لما شفع زيد رضي الله عنه أسامة بن زيد النبي صلى الله عليه وسلم في المخزومية التي سرقت وشق ذلك على قريش لما أراد قطع يدها قالوا ما يستطيع فيها إلا أسامة يعني ما يستطيع أحد يتكلم رسول الله أسامة حب رسول الله فقال لي أسامة اشفع لنا. فلما كلم النبي غضب النبي وقال أتشفع في حد من حدود الله أتشفع في حد من حدود الله حتى قال أصلا قال أتشفع في حد من حدود الله لما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضيف قطعوه وإن الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت بيدها. فعلم أنه ما في شفاعة ما في شيء فقطع النبي يدها ثم ثابت وحسبت توبتها. قالت عائشة فكانت بعد ذلك تأتي إلي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وترفع لحاجتها وأرفع عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقضيها. نعم.